خمس بقايق في ثلاث بقايق. ايش بقايق؟ ايش بقايق؟ ايش بقايق يعني؟ بقايق يعني تحسب من الاخر، تحسب من اخر الشهر. طب ايه الفرق؟ الفرق انت ركز معي شويه وبتلاقي الفرق جميل جدا في ملمح فقهي عالي. لما يقول تسع بقايق، هب ان رمضان في هذه السنه 29 يوم لم يكن كاملا، يبقى 9 بقايق ليله كام؟ 9 اقسم نص 9، 29 ناقص 9 كام؟ 20. زوجي ولا فردي؟ زوجي. 7 بقايق اقسم 29 ناقص 7 22. ناتي في الورد، ساتي في الزوجي، ربما ياتي ليله القدر في الزوجي لهذا الحديث. واضح ولا غير واضح؟ يبقى ليلة القدر ممكن تأتي في الزوجي، تأتي في 21، وتأتي في 22، وتأتي في 24، وتأتي في 26، وتأتي في 28. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في 9 بقايق، بقايق يعني تحسب من الآخر. إذا كان رمضان 29 يوم يبقى تقول 9 بقايق، 29 ناقص 9. لا نعرف كم يكون. خلاص؟ يبقى إذا لا تعرف يبقى تبحث في العشر. واضب على العشر، تجتهد في العشر، لا تفوت ليله، لان بعض الناس يركزون في الليالي الوتريه، يجي في الليله الوتريه يذهب الى المسجد ويصلي ويقرا قران. طب والزوجي؟ النبي شيخ ما ياتي فيها. لا يا شيخ احذر احذر، لان ربما ياتي، ربما تاتي ليله القدر في الاشفاعه. وله اي للشخص للاعتكاف، اي للاعتكاف المذكور شرطه، للاعتكاف وله اي للاعتكاف شرطة. في شرطين فقط، واحد النية إنما الأعمال، اثنين اللبس في المسجد. النية ماذا ينوي؟ ينوي في الاعتكاف المنظور الفرض أو النذر. أنت لو كان الاعتكاف منظور نذر، واحد قال لله علي أن أعتكف يوما لله، هذا هو لفظ النذر. النذر يا أخواني الكرام ينعقد باللفظ، ما واحد يقول الله في قلبي كده قال صلاة خلاص أصوم يوم أو أعتكف يوم، لا هذا ليس نادر. نادر أن يقول لله علي، هذا نادر. طب هو نادر، جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما، أن أصوم وأن أعتكف يوما في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. أوفي بإيه؟ بنذرك، اعتكف. طالما نويت فلا بد من النية. هذا بصوت عند النص أو ممكن أنا واحد؟ واحد. الثاني اللص في المسجد، اللص يعني الإقامة، إن واحد يجلس في المسجد، يجلس. وهذا اللص عند الشافعية غير محدد بوقت. مذهب الشافعية مذهب واسع أو في هذه المسألة متسع. فلذلك يقول وأنت تدخل المسجد كلما تدخل انوي نية الاعتكاف. لماذا تنوي نية الاعتكاف؟ حتى تساب يا شيخ، حتى تأخذ حسنات على هذا الجلوس في المسجد. يبقى كلما أنت تجلس في المسجد وتنوي نية الاعتكاف تأخذ ثواب الاعتكاف. ولو ربع ساعة ولو دقيقة. مقصود الجلوس؟ لا ليس الجلوس، الإقامة. ممكن واقف، واحد دخل المسجد وقف. خلاص؟ بالنية. بالنية. بالنية. ولا يكفي في اللفظ قدر الطمأنينة. قدر الطمأنينة هي قدر التسبيح، أن يقول سبحان الله. لا، لابد أن تكون أكثر من الطمأنينة، أن يكون أكثر من هذا القدر، بل الزيادة عليه، بحيث يسمى ذلك اللفظ عقوفا. يبقى إحنا نستطيع أن نقول أنه لبث في المسجد وأقام في المسجد وعكف في المسجد. وشرط المعتكف الشخص الذي يعتكف بقى إسلام، أن يكون مسلم، عقل، أن يكون عاقل، نقاء عن حيض. امرأة لابد أن لا تكون حائض، لأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، حديث سيدة عائشة. يبقى الحائض لا تدخل المسجد، ممنوعة، ممنوعة من المسجد الحائض لا تدخل. ونقاء عن حيض ونفاس وجنابة. يبقى كم شرط الآن؟ خمسة: الإسلام والنقاء عن الحيض والنفاس والجنان في العقل، الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس والجنان. فلا يصح اعتكاف كافر ومجنون وحائض ونبساء وجنب، كل هذا ضد.